السؤال أحد أئمة المساجد خطب للناس وقال لهم إن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة ومنذ سنوات لم يعتكف أحد في هذا المسجد، والسائل يقول فهل هذا يعني أن كل المجموعة واقعين الآن في الإثم؟ أقول كون الاعتكاف سنة مؤكدة فهذا لا إشكال فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان واعتكف العشر الأول أولا ثم اعتكف العشر الأواخر مرة ثانية ثم اعتكف العشر الأواخر، وبعض السنوات لم يعتكف فيها لأجل اعتكاف نسائه معه، فاعتكف بدلا منها عشرا من شوال. ولكن القول بأن عدم الاعتكاف يأتم به المجموعة هذا قول غير صحيح، فإن ترك السنة ليس بمؤثم لتاركها، فإن السنة من فعلها أجر ومن تركها من فعلها أجر ومن تركها فلا إثم عليه. ثم هناك خلاف بين أهل العلم في الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة الحرمين ومسجد الأقصى، فالاعتكاف في بقية المساجد فيه خلاف بين أهل العلم وإن كان الأرجح أن الاعتكاف يجوز في كل المساجد والله تعالى أعلم. والسنة المؤكدة هي كغيرها من السنن، من تركها لا يأثم وإنما يفوته الأجر والله تعالى أعلم. هناك تعقيب على السؤال، هل إذا لم يعتكف أحد يأثم الجميع؟ الجواب قلت الاعتكاف سنة وليس بواجب وليس بفرض كفاية، فإن لم يعتكف أحد فلا حرج ولا يأثم أحد بذلك والله تعالى أعلم.